بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كنا توقفنا عند ذكر المصنف للباب الخامس من أبواب هذا الكتاب، وهو باب قوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأموي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الباب باب الناس معادن يبين فيه المصنف عليه رحمة الله فضل الفقه في دين الله، فضل الإنسان الذي يكون يعني في جاهليته شريفا وذا أخلاق ثم يكون في الإسلام كذلك، لكن بشرط إذا فقه وتعلم، لأن هذا العلم هو الذي يزيده فضلا على فضل وشرفا على شرف. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. الناس معادن، والمعدن هو الشيء المستقر في الأرض، الشيء الذي يستقر في الأرض من الذهب والفضة والقار وغير ذلك والنفط وغير ذلك من الأمور، كلها هذه من المعادن. ويريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أصول الناس، مرجع أصول الناس وموضع أصول الناس. فالشيء الذي يكون مستقرا في الأرض إما أن يكون شيئا يعني شيئا غاليا، وإما أن يكون شيئا خسيسا، إما أن يكون شيئا خسيسا لا يعني قيمة له، وإما أن يكون شيئا ذا قيمة كبيرة. فكذلك الناس أصولهم وموضع أصولهم يكون كذلك، إما أن يكون الشيء الذي أو أصل الذهب لا ينبت إلا ذهبا، وأصل الفضة لا ينبت إلا فضة، وأصل القار لا ينبت إلا النفط وغير ذلك من الأمور، فالناس كذلك، وهذا من حيث الغالب. فقال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني الذي يكون شريفا في الجاهلية والذي يكون يعني ذا أخلاق في الجاهلية كذلك يكون في الإسلام، لأن الإسلام لا يزيده إلا شرفا ولا يزيده إلا رفعة ولا يزيده إلا علو منزلة، لكن بشرط إذا فقهوا، لأن الشرف الإسلامي لا يحصل إلا بالفقه في دين الله، والذي لا يكون يعني متعلما وفقيها في أمر الله عز وجل لا يحصل له هذا الشرف. فالشرف وعلو المنزلة والمكانة في الإسلام لا تكون إلا بالفقه في دين الله ومعرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة حكمه ودينه ومعرفة الأخلاق التي يعني حث عليها الإسلام. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. فالعرب كانت عندهم أخلاق، كانت عندهم أخلاق، وهذه الأخلاق زادها الإسلام يعني رفعة، وزادها الإسلام أنه أقرها على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليحسن محاسن هذه الأخلاق وليتمم محاسن هذه الأخلاق. وقوله في هذا في الإسلام: حدثنا عبيد بن سعيد قال هو يحيى أخو يحيى ابن سعيد الأموي، وهذا ليس يحيى بن سعيد الأنصاري وليس يحيى بن سعيد القطان، وليس يحيى بن سعيد القطان، وهذا يسمى في المصطلح ب نعم المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف. وقلنا صنف فيه الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابه العظيم المؤتلف والمختلف. نعم. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج قال أخبرني أبي قال أخبرني محمد بن علي بن محرز قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس هذا نسألك. قال: قال: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله، يعني يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن عربي تسألوني؟ إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض صحابته رضي الله تعالى عنهم: من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ أي من الشخص الذي يكون كريما عند الله عز وجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتقاهم، يعني أخشاهم لله عز وجل وأقربهم إلى الله تعالى وأكثرهم عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما أجاب أو بما ذكر الله عز وجل في القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الحديث يوافق ما جاء في كتاب الله عز وجل أن هذه الكرامة إنما تحصل بتقوى الله عز وجل، والإنسان لا يكون كريما عند الله إلا بتقواه. وهذا الجواب الأول، وهو الشرف الذي يكون بالأعمال، الشرف الذي يكون بعمل الإنسان وبتقوى الإنسان. والصحابة أو السائل لم يرد ذلك، لم يرد هذا الجواب، أراد جوابا آخر، فقال: ليس عن هذا نسألك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب ثاني فقال: فأكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم. وهذا شرف النسب، وهذا شرف النسب الصالح. فالجواب الأول كان لشرف العمل، والجواب الثاني كان لشرف النسب. فأكرم الناس عند الله نسبا هم هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليه. وكذلك يدخل في ذلك شرف الأعمال، لأنهم كانوا أتقى لله عز وجل. ثم قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب، يعني عن أصول العرب ويعني مواضع أصولهم وأسهم، تسألونني عن هذا الأمر؟ فقال: إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا أردتم هذا الجواب فإن خيار هذه الأصول وخيرية هذه الأصول إنما تكون إذا كان الإنسان شريفا، وإذا كان الإنسان خيرا في الجاهلية فسيكون كذلك في الإسلام، لكن إذا فقهوا. أما إذا كان شريفا في الجاهلية لكنه لم يسلم ولم يدخل في دين الله عز وجل، أو أسلم لكن غير أمره ولم يفقه في دين الله، فهذا لا يحصل له هذا الشرف. فالشرف يزداد بالفقه في دين الله عز وجل. وهذا يدل على فضل العلم وفضل العلم بالله عز وجل. ولا يعني يفهم أنه لا بد أن يكون فقيها، بل الفقه هنا هو العلم بالله عز وجل والعلم بأحكامه والعلم بالأمور التي أوجبها الله عز وجل، والعلم بأيضا الأخلاق التي ذكرها الله عز وجل، فيكون شريفا بهذه الأمور كلها. نعم. قال: وحدثنيه أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل الخفاف الدينوري قال: حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال: حدثنا أبو زنباع روح بن الفرج القطان قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني الليث بن سعد عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. قال: تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، تجدون الناس معادن، وهكذا نجد يعني هؤلاء الناس وهؤلاء يعني الذين نتعامل معهم معادن. فكم إنسان يكون في جاهليته وقبل استقامته يكون يعني فيه من الأخلاق الجميلة والحسنة الشيء الكثير، ثم إذا استقام على دين الله عز وجل لا يزيده، لا تزيد هذه الاستقامة ولا يزيده هذا يعني التدين إلا علوا في هذه الأخلاق، والعكس كذلك، والعكس كذلك. لكن هذا كما قلت من حيث الغالب، وإلا فقد يعني يتغير الإنسان من جاهليته إذا حسن إسلامه إلى ما يعني ذكر الله عز وجل في كتابه واتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي يخرج الإنسان من هذا وذاك أن يكون فقيها في دين الله عز وجل. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان، فذكر بإسناده مثله سواء. قال: وقرأت على أحمد بن قاسم أن قاسما حدثهم قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ورواه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، حدث به عنه أبو حصين. يعني إذا قال في الإسناد عن أبي هريرة رفعه يعني ذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله عليه الصلاة والسلام. قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد المفيد بمكة قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن عباد بن سالم حدثه عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. قال أبو عمر: لم يحدث أحمد بهذا الحديث بهذا الإسناد غير ابن وهب، لم يحدث بهذا أحد بهذا الحديث، لم يحدث أحد بهذا الحديث بهذا الإسناد غير ابن وهب. ورواه عنه يونس بن عبد الأعلى فجعله عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف بابا آخر في فضل العلم وتفريع هذه الأبواب. قال قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أورد فيه حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي إذا أراد الله عز وجل خيرا بعبده وعلم من عبده أنه سيكون من خير عباد الله وعلم صدق نيته في ذلك فإنه يفقهه في دين الله عز وجل. ومعنى يفقهه في الدين أي يفتح عليه أبواب العلم، يفتح عليه أبواب العلم لا بمجرد اكتساب الإنسان. نعم، الإنسان لابد أن يتخذ الأسباب للتعلم، إنما العلم بالتعلم، فيجلس في مجالس العلماء ويستمع إليهم ويقرأ ويحفظ وغير ذلك، لكن الله عز وجل هو الذي يبارك في هذا العلم وهو الذي يفتح على الإنسان أبواب هذا العلم. فكم من إنسان بقي يتعلم لكن لم ينتفع بهذا العلم لأنه لم يكن صادق النية لله عز وجل في طلبه للعلم وفي جهاده في التعلم والتفقه وغير ذلك. فإذا لم يرد الله به خيرا فلن يفتح عليه أبواب الخير وأبواب العلم. والعلم هو الفهم، الفقه هو الفهم، لذلك جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون: إنما الفقيه من يخشى الله عز وجل، ما جاء عن الحسن البصري: إنما الفقيه من يخشى الله، أي الذي ينتفع بهذا العلم والذي ينفع به نفسه أولا وينفع به أمته، ويكون هذا العلم يقربه إلى الله عز وجل. أما أن يكون حافظا لهذا العلم عالما بكل مسائله لكن في عمله لا يعمل بهذا العلم ولا يدعو إلى هذا العلم، بل قد يعني ينشر البدع وينشر يعني المخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدرك شد الإدراك أن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اتبع في ذلك وقلد آباءه أو اتبع سلطانه أو غير ذلك من الأمور التي تجعله يعني يغير في دين الله عز وجل، فهذا لم يرد الله به خيرا، لأنه لم يصدق مع الله عز وجل، فلم يعني يبارك الله عز وجل له في علمه. أما الذي إذا أراد الله بعبده خيرا فإنه يفتح عليه أبواب العلم ويسهل عليه طرق تحصيل هذا العلم ويبارك له في علمه. ثم قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: لم يحدث أحد بهذا الحديث بهذا الإسناد غير ابن وهب، ورواه عنه يونس بن عبد الأعلى فجعله عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الحديث لا يثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه، هكذا رواه الثقات، ويونس بن عبد الأعلى يعني رواه كذلك عن ابن وهب، إلا أن العلة في الإسناد الأول ليس أحمد بن صالح المصري الذي يرويه عن عبد الله بن وهب فهو ثقة، إنما هو محمد بن أحمد المفيد وقد تكلم فيه. نعم. قال: حدثنيه خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن عباد بن سالم حدثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله أن يهديه يفقه. وهو كالذي مضى: من يريد الله أن يهديه إلى سواء السبيل وإلى طريق وإلى الخير فإنه يفقه في هذا الدين. قال: أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذاكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذا الباب حديث معاوية صحيح أيضا. أنه روي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو صحيح، وستأتي يعني بعض أسانيده. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان يخطب بالمدينة يقول: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. ما ورد حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد خلفاء الإسلام وأحد خلفاء الإسلام، يقول رضي الله تعالى عنه: سمعت أو كان يخطب بالمدينة فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، يخطب في الناس، فقال: إنه لا مانع لما أعطى الله، أي لا يمكن لأحد أن يمنع أحدا أعطاه الله عز وجل هذا الرزق مثلا، فلا مانع لما يعطي الله عز وجل، ولا معطي لما منع الله، فإن منع الله شيئا لا يمكن لأحد أن يعطيك إياه، فالملك كله لله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يكون ضد ذلك فيمنع ما أعطى الله أو يعطي ما منع الله، سواء في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني أن الله عز وجل أو صاحب المال وصاحب الغنى لا ينفع غناه، لا ينفع الله عز وجل، فالله هو الغني. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلا ينفع صاحب الغنى عندك غناه، فالله مستغن عن ما في أيدي الناس. وقيل الجد هنا هو الحظ، هو الحظ، فلا ينفع، إما أن يكون ينفع صاحب الغنى عندك غناه أو لا ينفع صاحب الحظ عندك حظه، إنما الأمور تكون بالأعمال، والحظوظ عند الله عز وجل تكون بعمل الإنسان لا بنسبه ولا بماله ولا بغير ذلك. ثم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا كالحديث السابق. ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وخطبنا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم أورده من طريق آخر يقول: سمعت معاوية وخطبنا فقال، أي أن هذا ذكره معاوية رضي الله تعالى عنه في أحد خطبه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، أي صاحب الملك هو الله عز وجل، والذي يعطي ويمنع هو الله عز وجل، وأنا إنما أقسم فقط، أقسم هذه الصدقات وأقسم هذه الغنائم وأقسم بينكم هذه الأموال، لكن هذه الأموال أصلها ومردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الرازق سبحانه وتعالى وهو الذي يعطي هذه الأمور. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، أي أن الخير يكون إلى يوم القيامة، ولن تعدم هذه الأمة خيرا، بل يبقى فيها الخير ويبقى فيها الدين إلى يوم القيامة. فحتى ولو بقيت طائفة قليلة على هذا الأمر، لا تزال طائفة من أمتي، أو قال: لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم، فلا يضرهم الذين يخالفونهم، الذين يخالفونهم في الاعتقاد، والذين يخالفونهم في العمل، والذين يكونون يعني ضد هذه الأمة أو هذه الطائفة، حتى يأتي أمر الله عز وجل وتقوم الساعة وهم يكونون على ذلك. فالخير لا زال في هذه الأمة إلى قيام الساعة، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأمر، وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وذكر أهل العلم أن هؤلاء هم أهل الحديث، والمقصود بأهل الحديث هم أهل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من المحدثين أو الفقهاء أو المفسرين أو الأدباء أو اللغويين، لكن يكونون متمسكين بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة إلى ذلك. قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطبنا فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكر الحديث. قال: وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد يعني بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان، وذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكر تمام الحديث. يعني يقول يزيد الأصم، أظنه يزيد بن عبد الله الأصم، أنه سمع معاوية ذكر حديثا ولم يسمحه يروي غيره على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الحديث الذي سمعه منه. نعم. قال: وقرأت على سعيد بن سيد وخلف بن سعيد أن عبد الله بن محمد حدثهما قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبد الله بن محيرز بن محيريز عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. قال ورواه معبد الجهني عن معاوية. يعني هذه أحاديث أو أسانيد أو بعض الأسانيد التي وردت عن معاوية بن أبي سفيان أوردها المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خلال: فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيوبه. ثم أورد حديثا آخر لكن بغير إسناد، وهذا ما يسمى بالمعلق، أي علقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راويا فأكثر، فالمصنف حذف كل الرواة وعلقه وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا منهج المصنف أنه في أغلب الأحيان يورد الأحاديث بإسناده، وفي بعض الأحيان قد يورد حديثا أو أثرا بغير إسناد، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه يعني يكون معناه صحيحا. فإذا أراد الله بعبد خيرا يعني جعل فيه ثلاث خلال وثلاث خصال ورزقه هذه الخلال، فمن رزق هذه الخلال فقد رزق الخير الكثير، ومن حرم هذه الخلال فقد حرم الخير الكثير. وكذلك الذي يحرم الفقه في دين الله عز وجل فإنه يحرم خيرا كثيرا. فالأول قال فقهه في الدين، أي فتح عليه أبواب العلم وأبواب التعلم وبارك له في علمه. والثاني زهده في الدنيا، يعني أن هذه الدنيا زائلة، فالإنسان يزهد عما في أيدي الناس، فإذا زهد عما في أيدي الناس فإن الله عز وجل يرفع قدره فيما بينهم. وبصره عيوبه، فإذا كان الإنسان بصيرا بعيوبه وبصيرا بذنوبه فإنه لا شك أنه سيكون يعني ينظر في نفسه وينظر في أمره مع الله عز وجل ولا ينظر في عيوب الناس. فترى الكثير من الناس ينظر في عيوب الناس وينسى عيوبه هو، وقد يكون أكثر منهم عيوبا، فالناس يتوبون ويستغفرون وهو يتتبع سوآتهم ويتتبع عيوبهم وينسى نفسه وينسى عيوبه، حتى إذا أدركه الموت فإنه سيهلك بتتبع عيوب الناس وبنسيان عيوب نفسه. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.